الغيب لا يعرف لا بالعقل ولا بالتجربة، لا يعرف إلا بالنقل الصحيح والخبر الصحيح عن الله وعن رسوله. والأصل أنه لا أحد يعلم الغيب إلا أن الله يطلع بعض خلقه على غيبه، يطلع بعض خلقه على غيبه. الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيطلع الله جل وعلا بعض خلقه على الغيب، وإلا لا يعرف بالعقل ولا التجربة. أين الدليل على أنه لا يعرف بالعقل ولا التجربة؟ كان بعض المنافقين يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولولا أن جبريل أخبره بهم لما عرفهم. يقول الله ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فإذا جاز على سيد الخلق أن يكون عنده من يدخل بيته ويحضر الصلاة معه في مسجده وهو لا يعرف أنه منافق، جاز على غيره من باب أولى أن يخفى عليه كثير من الأشياء. ولا تكلف الأنفس ما لا تطيق وليس لك من الناس إلا الظاهر. ومنه فعل الخليل إبراهيم عليه السلام، فإنه قام إلى خيار بقره وذبح عجلا لأضيافه وهو لا يدري أنهم ملائكة. وكذلك لوط عليه السلام ضاق بهم وساء بهم وضاق بهم ضرعا، ومع لأنه لم يدري أنهم ملائكة حتى أخبروا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فهذا يبين أن ما يزعمه البعض اليوم من اطلاع على علم الغيب كل ذلك باطل محال إثباته. لكن قد يقع أن الكهنة بقدر الله يقفون على شيء عن طريق الجن، يسترق الجن السمع فيلقيه لدى الكاهن، تبقى طرائق أخرى يدل يعني يكون الإنسان يعلم فيها شيئا بقدر الله عما سيقع، لكن لا يجزم بها، تدخل تحت باب الظن، وهو ما يعرف بعلم الرؤية. وما علم الرؤية؟ الأصل أن هناك ملك، هذا الملك يطلعه الله جل وعلا على اللوح المحفوظ. الملك يطلع على اللوح المحفوظ فيعلم شيئا مما فيه أو بعضا مما فيه عن حال فلان ابن فلان مثلا يوم كذا. فهذا الملك لم يصبح الأمر بالنسبة له غيب لأن الله جل وعلا أطلعه، ثم هذا الملك يأتي لصاحب الشأن في منامه أو لغيره فيضرب له مثلا، يضرب له مثلا في منامه، فهذا المثل الذي ضرب يسمى رؤيا. فإذا أصبح الرجل الرائي للرؤيا عرض هذا المثل على ما يعرف بالمعبر، فالمعبر يفك طلاسم الغاز ذلكم المثل ويخبر صاحب الرؤيا بها. بعد حين بقدر رب العالمين وإذنه يقع الأمر. فلا نقول إن المعبر يعلم الغيب محال، لكن القضية وقعت على النحو الذي رأيت.